بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه: باب فضل النفقة في سبيل الله. قال حدثني سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب. أي فل، يعني يا فلان هلم. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذلك الذي لا توى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. الحديث مطول في باب آخر، وقد قدمت الإشارة إليه بما حاصله أن الرجل إذا كان من أهل الصيام المكسرين من الصيام يدعى من باب الريان، إذا كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة، إذا كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة. أبو بكر رضي الله عنه يدعى من تلك الأبواب جميعها. نعم، أرجو أن تكون منهم، أحتاج أحضرها، لكن أرجو أن تكون أنت منهم يا أبو بكر. محتاج مراجعة ودراسة مقارنة بعد المراجعة، تحتاج تجميع الروايات، وبعد تجميع الروايات النظر هل حصل التصرف من الرواة أم أن هناك اتفاق على سلامتها. قال حدثنا محمد بن سنان وهو العواقي قال حدثنا فليح وابن سليمان حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض. ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وسنى بالأخرى، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ يعني هل بركات الدنيا تأتي بالشر بعدها؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: يوحى إليه. وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير. ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء فقال: أين السائل آنفا؟ أو خير هو؟ ثلاثا، يعني يقول: أنت تظن أن فتح الدنيا خير؟ أو خير هو؟ ثلاثا، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إذا كان خيرا محضا فلن يولد إلا خيرا محضا، لكن لا تظن أن الدنيا ومتاعها خير. فلذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في شأن بركات الأرض لما سأله السائل: أيأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ فالنبي استوقفه عن: أو خير هو؟ يعني هل تظن أن فتح بركات الدنيا عليك خير؟ ثلاث مرات، ففي الإشارة أن المال والسعة في الدنيا قد لا تكون خيرا بل تكون شرا، وهذا الغالب، هذا الغالب. ولماذا هو الغالب؟ للتقعيد المذكور في عدة آيات: كلا إن الإنسان ليطغى أن رأى واستغنى، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. كلها نصوص دالة على أن النعمة وازدياد النعم كثيرا ما يطغي الخلق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كما سلف: لا تجدون في أوساطنا، أو لا يكاد يوجد شخص يمتلك 10 ملايين، إن امتلكها فلن يجلس معنا في المسجد، إن امتلك 20 لن يجلس معنا. كلما ازداد كلما ازداد ابتعادا. وما الذي يحمل على الجلوس مع الصعاليق؟ ما الذي يحمل على ذلك وصاحب ملايين وجالس في البيت بالإشارة تأتيه أطعمته وشربته وأدويته وحاجاته. فالخير أعني المال الدنيوي، النعم الدنيوية قد تأتي بالشر. لذلك فالرسول سأل: أو خير هو؟ أو خير هو؟ هل تظن أن الساعة خير؟ قال: أين السائل أنفا؟ أو خير هو ثلاثا؟ إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضر. يقول كلما كلما أو قلما، في خطأ في المطبعة ولا لا، كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، يعني الربيع هو الحشيش، الربيع هو الحشيش النابت في الأرض، يسميه الناس الربيع، ليس فصل الربيع، إنما الربيع النبات الذي ينبت في الأرض كالحشيش ونحوه. فيقول: هذا الربيع كثيرا ما يقتل حبطا، يتلف الدواب أو يصيبها بالمرض، يلم يعني يصيبها بالمرض، ومنه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فصلتت وبالت ثم رتعت. يقول: هناك دواب تأكل وتبلع بدون هضم، تشتر بعد أن تمتلئ بطنها، تجلس في الشمس تسترجع الأكل وتمضغ الأكل الذي استرجعته، امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فصلتت وبالت. سلطت يعني نهاية المطاف فيه، يعني كتوضيح للحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاصله؟ إن أخشى ما أخشاه عليكم ما يخرج من بركات الأرض، من بركات الأرض. فالصحابة سألوه: ما حاصله؟ إن بركات الأرض خير، هل يأتي هذا الخير بالشر؟ فالنبي بين أنه ليس كل رزق يعد خيرا، بل أو خير هو، يعني أنت متأكد أنه خير؟ وبدأ يضرب لذلك مثالا، قول الربيع يطلق ربيع الحشيش، وأترك ربيع جدول الماء، الحاصل أنه يخرج نباتا وهو الحشيش، الحشيش الذي يخرج هذا الذي يخله الربيع يقتل بعض الدواب بحبطة، يقتلها إتلافا، أو يلم بها يجعلها تمرض، يجعلها تمرض. فالدواب ما بين هذا، إما أن الدواب تموت بسبب الربيع أحيانا، ومنها ما يمرض بسبب الربيع. الذي يسلم أكلة الخضر، الجاموسة مثلا، أو الدبة التي تجدر تبلع سريعا، تبلع العشب سريعا، تملأ خاصرتها، تمتلئ بطونها وجوانبها، وبعد أن تمتلئ تنام في الشمس، تمدد رجليها في الشمس وتبدأ تجدر ما قد أكلته، تجدره لكي تمضغه، لأن في أول أمر تبلع بدون مضغ، وبعدين تجدر، يعني جلسة تستمتع بالأكل الذي أكلته. النهاية هي سلطت وبالت. بعد هذا القصة كلها ماذا ستصنع؟ سلطت. الصلت لعلكم تفهمونه مما يذكر عن علي رضي الله عنه لما قال لبعض الناس: إنكم تسلطون صلتا، وكانوا يعني الصحابة يبعرون بعرا، يعني أنتم في زمن الرسول كان الخارج من الرجل كالبعر ناشف، يعني الغائط كان ناشف، لأن الأكل كان تمر وماء، وهذا يجعل، سامحوني في اللفظ، الخارج من الدبر متماسك وناشف. الآن بعد أن توسعت عليكم الدنيا بدأتم تجعلون بطونكم مأوى لكل شيء، تأكل لحم واللحم بعده حلو والحلو بعده فاكهة، وتشرب فوق هذا لبن أو تشرب عصير، يعني البطن مليئة بالمنوعات. فإذا جئت تدخل الحمام لن تبعر بعرا، إنما ستطلط سلطة إسهال، يعني إسهال. فأكلة الخضر هكذا، يعني ملأت البطن وجلست في الشمس ممددة تمدد، وبتستمتع بعض الاستمتاع بالاشترار والمضغ، وبعدين في النهاية ماذا يحدث؟ كرشاه مليان سلطت، يعني تعرفون الخارج منها من الدبر اللي بسميه الناس في بلادنا ألف لام جيم لا مربوطة، وبالت، هذا منتهاها. والدنيا هكذا، يعني اجمع تجمع في النهاية ماذا سيكون. وكما قال القائل كيف يزهم الرجيع أبد الدهر ضجيع، هو منه وإليه وأخوه ضجيع. أنت كيف تفتخر وأنت بين أحشائك القاذورات موجودة؟ فكذا يقول. فإذا استمتعت حتى بالدنيا ما النهاية؟ سلطت وبالت، هذه النهاية. يعني إذا أكلت منها بشراحة ممكن في بعض الدواب تمرض وبعض الدواب تموت، والتي تعيش تملأ كرشها وتنام تمدد في الشمس، تنام تمدد في الشمس وتجدر تمضغ وترجع للبطن مرة ثانية، وفي النهاية ماذا؟ بول وغائط يخرج من الخلف. فكل هذه أحوال الحياة الدنيا. قال استقبلت الشمس فسلطت وبلت ثم رتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحق فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل، ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة، يكون عليه شهيدا يوم القيامة، والله أعلم. نعم، يعني نعم صاحب المسلم المال الصالح مال الطيب. يعني أنت لو رجل مسلم ومعك أموال اكتسبتها من طريق حلال فنعم المال لك. أنا أريد أنشئ مسجدا، الحمد لله الأموال موجودة أنشئ مسجد. أريد أن أطعم المساكين، الحمد لله الأموال موجودة أطعم المساكين. أريد أن أصل الأرحام، الحمد لله موجود أصل الأرحام. أكرم الأضياف، الحمد لله أستطيع أن أكرم الأضياف. فهذا نعم الصاحب للمسلم المال الذي اكتسب من الحلال. هذا المعنى كذا أحسن. ولا تمد يدك للناس، اليد العليا خير من اليد السفلى كما قال الرسول. باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثنا زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. يعني ليقوم على أسرة شخص خرج مجاهدا فقد غزا له أجر الغزو أيضا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه. قيل له في ذلك قال إني أرحمها قتل أخوها معي، قتل أخوها معي. قال من أحسن ما يجاب به على مثل هذه الإرادات التي ترد، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم والله أعلم. باب التحنط عند القتال. التحنط عند القتال يعني استعمال الطيب الذي يوضع مع الميت يتطيب به الشخص عند القتال استعدادا للشهادة في سبيل الله لأنه لن يغسل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ابن عون عن موسى بن أنس قال وذكر يوم اليمامة قال أتى أنس ثابت بن قيس وقد حصر عن فخذيه ويتحنط. ثابت بن قيس ابن شماس، ماذا تعرف عنه؟ زوج المرأة التي خلعته كان دميما. ما ثبت اسمها. ثابت ابن قيس ابن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم له بشارة خاصة بالجنة، إذ كان خطيبا للنبي فكان يرفع صوته، فلما نزلت ارفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون اعتزل يبكي، فأرسل النبي من يبحث عنه يتحرى عنه. قالوا إنه معتزل يبكي يا رسول الله، يقول إنه من أهل النار. قال لا بل هو من أهل الجنة، وهذا قد اختلعت منه زوجته، وفيها قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أتردين عليه حديقة؟ هذا ثابت بن قيس. كانت امرأة وهي صفية بنت حيي وقعت في السبي لثابت بن قيس بن شماس، جوري صفية وقعت لدحية الكلب وقد حصر عن فخذي ويتحنط. فقال يا عمي، يعني أنس يقول لثابت بن قيس يا عمي ما يحدثك ألا تجيء؟ يعني لماذا لم تأتي معنا القتال؟ قال الآن يا ابن أخي وجعل يتحنط يعني من الحنوط، ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس يعني فرارا من بعض المسلمين، فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. رواه حماد عن ثابت عن أنس. وقتل في نفس الغزو، قتل ثابت بن قيس في نفس الغزوة، ولكن هنا يورد العلماء شيئا أنه الصحابي الوحيد الذي نفذت وصيته بعد مماته، فكان قد وضع أموالا في مكان، وبعد أن قتل، شهيدا في اليمامة لم يكن أحد يدري شيئا عن ما أخفى، فأتى خالدا في رؤيا منامية، أو أتى بعض المقربين إلى خالد في رؤيا منامية وقال إني تركت مال كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاصنعوا به كذا وكذا، فذهبوا فوجدوا المال بالتوصيف الذي قال في المكان الذي قال، ففعلوا به ما قال، والله أعلم. في أنه ليس من التشاؤم أن تتحنط قبل القتال استعدادا للقتال، كذا سيأتي في أبواب الجنائز، أو تقدم عفوا في أبواب الجنائز، جواز استعداء الكفن، يعني هل يجوز للشخص أن يجهز كفنه من الآن قبل أن يموت؟ نعم يجوز للشخص أن يجهز كفنه قبل أن يموت، وقد فعل ذلك بعض الصحابة لما أتي النبي ببردة جميلة فقال الرجل للنبي ما أحسن هذه، لو أعطيتنيها يا رسول الله، فدخل النبي وخرج وقد أتاه بها، فلامه بعض الصحابة على ذلك، قال والله ما سألته إياها إلا أن تكون كفني، فكانت كفنا له. فيجوز الاستعداد بالكفن واحتياجات الغسل قبل الوفاة. باب فضل الطليعة، طليعة المقدمة، أو من يرسله أمير الجيش يتحسس أخبار الأعداء، هذا يسمى الطليعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم طرد أنه يوم الأحزاب، قال يوم الأحزاب من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا، ثم قال من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواريا الزبير، حواريا الزبير. ففيه جواز التجسس، مشروعية التجسس على أهل الشرك، مشروعية التجسس على أهل الشرك. والحواري بمعنى الناصر، الحواري بمعنى الناصر. وقد قيل للحواريين الحواريون لنصرتهم المسيح عيسى عليه السلام، وقيل الحواريون، قيل عنهم الحواريون لأنهم كانوا يلبسون الثياب البيض، وقيل عن المرأة الحوراء، حوراء العين، حوراء لاتساع عينيها مع شدة بياض في شدة سواد، شدة سواد في شدة بياض، فعينها متسعة نجلاء وفي عينيها سواد، الحدقة سوداء والقاع أبيض، فهذا كما يقول العلماء راية الحسن. قال إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. هنا الزبير الذي خرج كطليعته. قد يأتي شخص يقول وردت أحاديث أخرى فيها أن الليل كان شديد البرد والنبي قال من يأتيني بخبر القوم، فسكت القوم كلهم. قال من يأتيني بخبر القوم، سكتوا كلهم، إذ كان الجو شديد البرد ومخيفا والرعب والهلع موجودان. قال من يأتيني بخبر القوم، سكتوا كلهم ثالثة. قال قم يا حذيفة ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. يقول كيف أجمع بين هذه وتلك؟ فالجواب أنهما واقعتان مختلفتان. النبي كان محاصر زمنا، فلا مانع أن يرسل شخصا اليوم يأتي بخبر القوم، وبعد ساعة يرسل شخصا يأتي بخبر القوم بعد زمن أيضا يرسل شخصا يأتي بخبر القوم ولا تعارض بين كل هذا، والله أعلم. الحديث فيه فضيلة لزبير بن العوام أنه حواري النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث إذن فيه رد على الشيعة، رد على الشيعة. ما شأن الشيعة؟ الشيعة يقولون بتكفير الزبير أنه قاتل عليا، ويستدل بعضهم بحديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فنقول إذا أعملتم كل الأحاديث فيلزمكم أن تعملوا قول النبي الزبير في الجنة في نص صريح في العشرة المبشرين بالجنة. وهذا الحديث لكل نبي حواري وحواري الزبير، فلماذا اخترتم حديثا وتركتم الآخر؟ أما نحن كأهل السنة فنجيب على حديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، لا يحبك حبا شرعيا إلا مؤمن، ولا يبغضك لهذا إلا منافق. فلا يبغضك لكونك نصرت النبي إلا منافق، لا يبغضك لكونك قتلت المشركين إلا منافق. لكن إذا كانت بين علي وبين شخص اختلافات دنيوية فليست داخلة في مثل هذا. اختلفت أنا وشخص صالح من الصالحين في بيع وشراء فلست بداخل فيه لا يحبك إلا مؤمن ولا أبغضك إلا منافق. نعم إذا أبغضته لصلاحه يلحقني الإثم، إذا أبغضته لصومه لصلاته يلحقني الإثم، لكن إذا أبغضته لكوني منعني حقي لا أدخل في هذا الإثم، والله أعلم. وما أشبه ذلك برجل متزوج بامرأة نصرانية، الرجل متزوج بامرأة نصرانية قبيح له أن يتزوجها أم لا؟ وهي قائمة على نصرانيتها، أو امرأة يهودية قبيح له أن يتزوجها وإن كانت قائمة على يهوديتها، ولا شك أنه يحبها ويضاجعها وإلى آخره. فهل هذا مذموم؟ وهل يدخل فيه ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ كلا، هذا باب الحب الجبلي الطبعي شيء، والحب الشرعي الديني شيء آخر. كان يحبها لجمالها أو لحسن تبعولها أو لغير ذلك فليس هذا بقادش في دينه، لكن إذا كان يحبها لدينها أو لمنهجها فهذا الذي ينصب عليه اللوم والذم، والله أعلم. واضح يا إخوان؟ إذن كيف توجه حديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق في الله؟ لا يبغضك في الله ولا يحبك في الله كله بها. هل يبعث الطليعة وحدا؟ يعني هل أرسل شخصا يأتيني بخبر الأعداء شخصا واحدا أو لازم بد أن يكونوا مجموعة؟ ما يجوز شخص والبخاري بباب بباب هذا. لماذا؟ قد يرد أن البعض يستدل بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يسافر الرجل وحده أو ينام الرجل وحده. هذا حديث معلول بلفظ لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، معلول. الأخير ثابت في لفظ لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، هذا مت. والآخر نهى عن الوحدة، حديث ابن عمر، الاثنين من حديث ابن عمر، نهى عن الوحدة، فسرها أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. عند جمع الطرق لهذين الحديثين فإذا بهما حديث واحد، راوي تفرد بلفظ نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده، والجماهير من الرواة رواه بلفظ آخر وهو لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. يعني إذن من الدليل على جواز مبيت الرجل وحده أن النبي اعتزل النساء في مشروبة شهرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في حراء زمنا وحده، ومريم عليه السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا شاذ. حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة حدثنا ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال قال صدقة أظنه يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواري يا زبير بن العوام، إن حواري الزبير ابن العوام. الشاهد أن الزبير ذهب وحده كطليعة، باب سفر الاثنين. سفر الاثنين ليس يوم الاثنين، سفر الشخصين. كان ينبغي أن نفهم هذا لو أتى به بعد رسالة رجل طليعة وحده. هنا سفر الاثنين. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب عن خالد بن الحذاء وخالد بن مهران عن أبي قلابة عن ملك بن الحويرث قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا أنا وصاحب لي الزنا وأقيمة ولأمكما أكبركما. فيه جواز سفر الاثنين. هناك حديث آخر: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، وهو حديث أيضا معلول. وكان هذا في فلوات الأرض، يعني إذا كنت ستسافر مثلا وحدك في مكان في صحراء أو من بلدة إلى بلدة أخرى ليلا وأنت وحدك، فأنت عرضة للصوص، للذئاب، لأي آفة أو أي هامة تهم بك. لكن إذا كنت مع ناس غربة حتى في سيارة فانتفت الخلوة حينئذ، والله أعلم.